رضي الله عنه من رواية البخاري ومسلم. وقد ثبت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم، كلهم رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول العلماء فيه أنه أم السنة، أم السنة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى هذا الحديث أم السنة لأنه أتى بمجملات الشرع والسنة. ولذلك في نهاية الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل. فسمى هذا التعليم وهذا الحديث وهذه الجمل التي ذكرت في هذا الحديث سماه دينا. وهذا الحديث قد اشتمل على الأشياء الظاهرة، اشتمل على الأشياء الظاهرة كما أن الأول قد اشتمل على الأشياء الباطنة، الأعمال بالنيات، الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال الصالحة. وهذه النية قد تقلب العمل العادة إلى عبادة. كذلك هنا حديث هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، والحديث الأول أيضا عن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، فيه معاني جليلة، عظيمة القدر، جليلة النفع، عظيمة الموقع. ففيه أن هذا الرجل الذي جاء ولا يعرف، لا يعرفه منا أحد، يعني لا يعرف أهل المدينة، وأهل المدينة يعرفون من فيها، فهذا الرجل غريب. لكن من غرابة الأمر أن هذا الرجل لم يظهر عليه أثر السفر، لم يتبين، لم يظهر عليه أثر السفر، لأن السفر مظنة التعب والإعياء. وفيه أيضا أن يعني الغبار والأوساخ قد تعلو على الإنسان في سفره، خصوصا في تلك الأيام التي السفر فيها على الإبل، على الخيل، على البغال، على الحمير أجلكم الله. فيأتي الإنسان في معاناة، يأتي الإنسان عندما ينتقل من بلدة إلى أخرى، أو من يعني بلد إلى آخر، أو مدينة إلى أخرى، أو من منطقة إلى أخرى، يعني يكون لهذا الإنسان إرهاق، ويكون فيه أيضا يعني يظهر على الإنسان اتساخ الثياب. فقال فيه أنه شديد بياض الثياب، فيه الحظ على الثياب البيضاء من السنة. قال فيه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وهكذا ينبغي على أهل العلم إذا دخلوا في هذه يعني هذه الدورات العلمية، ينبغي على طالب العلم أن يظهر عليه أثر العلم، أن يظهر عليه سيما طالب العلم من الهدي والدل والسمت الصالح في لباسه، في هديه، في كلامه، في أخلاقه. قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجاء بهيئة حسنة، جاء بهيئة جميلة، بهيئة حسنة. وهكذا كان السلف، كانوا يعني عندما يبعثون صبيانهم للكتاتيب ويذهبون للعلم ولطلب العلم، فإنهم يذهبون بسيما طالب العلم، يظهر على طالب العلم السيما الصالحة. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم ورد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فقال جاء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وأسند يديه على فخذيه. وهذا القرب من أهل العلم وإسناد الركب عند أهل العلم سنة، سنة تتبع. وهذا فيه تعليم الأمة، تعليم طالب العلم كيف يأخذ العلم، كيف يدنو. لذلك قالوا ذل ساعة خير من عماية الجهل طول الدهر. وقالوا العلم حرب للمتعالي، كما أن الماء حرب للمكان العالي. فمن لم يذل نفسه في التعليم ساعة من الدهر بقي في ذل الجهل بقية الدهر. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بمسائل عظيمة، فقال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. في رواية البخاري ومسلم وفي رواية مسلم الإيمان قبل الإسلام، وفي هذه الرواية أي أخرى في صحيح مسلم بدأ بالإسلام قبل الإيمان، وأيضا هي رواية الترمذي وأبو داود هذه تقديم الإسلام على الإيمان. قال أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ والظاهر أنه كان يسأله عن أركان الإسلام لم يسأله عن حقيقة الإسلام. قال أخبرني عن الإسلام، فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت في رواية، وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت وتصوم رمضان. وهنا قدمت هذه في هذه الرواية قدمت يعني صيام رمضان على حج البيت. والإسلام أيها الإخوة، ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. جاء الإسلام من معنيين، المعنى الأول الاستسلام، والثاني السلامة. الأول الاستسلام، ولذلك قال هنا الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. فمن استسلم لله تعالى فهو الموحد، الذي استسلم له ولغيره فذلك المشرك، والذي لا يستسلم ذلك المتكبر المعرض. فمن أناب إلى الله، فمن أناب إلى الله وأناب إلى غيره فهو المشرك، ومن استكبر عن الإنابة فهو المعرض. فلا بد من استسلام، الاستسلام لله جل وعلا، الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، وهو الإفراد لله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة. الانقياد له بالطاعة يعني فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من الأوامر فيمتثلها، ومن النواهي فينزجر عنها ويتركها، والبراءة من الشرك وأهله. هذه ثلاثة أشياء: البراءة من الشرك وأهله، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لعلهم إليها يرجعون. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فلا يتم إسلام عبد إلا بهذا، لا يتم إسلام عبد إلا بهذا. والإسلام أيها الإخوة، الإسلام والإيمان والإحسان ثلاثة دوائر، كما ذكر السلف ذلك عن محمد بن جعفر وهو من أئمة التابعين يحكي ذلك عن السلف، فدور ثلاثة دوائر دور ثلاث دوائر فذكر الدائرة الوسطى الصغيرة قال هذه الإحسان، هذه الإحسان. ثم الدائرة التي أكبر منها قال هذه الإيمان. ثم الدائرة التي هي أكبر منها فقال هذه الإسلام. فمن خرج من الأولى دخل في الثانية، ومن خرج من الثانية دخل في الثالثة. ولذلك فكل محسن مؤمنا ومسلما، وكل وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا، وكل مؤمن هو مسلم، وليس العكس، وليس العكس، ليس كل مؤمن هو مسلما، ليس كل مؤمن هو مسلم. فقد يدخل الإنسان، يدخل الإنسان في الإسلام لكن لا يبلغ درجة الإيمان، يعني كمال الإيمان، لا يبلغ كمال الإيمان فيقال عنه مسلم ولا يقال عنه مؤمن، فيقال عنه مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تؤمنوا بعد، ما وصلتم إلى مرتبة الإيمان، ما وصلتم إلى مرتبة الإيمان. فالإيمان، والإيمان أيها الإخوة، الإيمان الكامل هو تصديق خاص، لأن يعني أصل في الإيمان هو التصديق، تصديق خاص. هذا التصديق يتضمن الانقياد، يتضمن الانقياد، يتضمن الانقياد، يتضمن الانقياد، تصديق خاص يتضمن الانقياد بفعل الأوامر وترك النواهي. فالإسلام أيها الإخوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو أركان خمسة، أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجمع بينهما، جمع بين الشهادتين، لأنه لا تغني أحدهما عن الأخرى. لا يقبل من الإنسان، لا يقبل من الإنسان أن يدين المسلم، أن يدين الإنسان بهذه بالشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يقبل بهذه الشهادة الثانية. ولا يقبل من المسلم أنه يأتي بالشهادة الثانية ولا يأتي بالأولى، ولا يأتي بالأولى. فلا بد من اجتماع الأمرين، لا بد من اجتماع الأمرين. فاقترنت هذه الشهادتان، وهما الشهادتان تحقيق لمعنى الإسلام. الشهادة الأولى معناها أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد إلا الله. والثانية أن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك توحيدان، توحيد الخالق جل وعلا وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الله تبارك وتعالى بأقسام التوحيد الثلاثة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتبع دون ما غيره، الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل اتباع للعلماء أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو مقيد باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا بد من هذين التوحيدين، لا بد من هذين التوحيدين، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والآراء والبدع، أن لا يعبد إلا الله تعالى، وأن لا يعبد أيضا إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذين الشرطين هما شرطا قبول الطاعة والعبادة، وعليهما يدور الإسلام، وعليهما يدور الإسلام. الأول حاكم على الأمور الباطنة، والثاني حاكم على الأمور الظاهرة. ثم هذه الكلمة أيها الإخوة ألا وهي لا إله إلا الله، فهي إثبات لعبادة الله وحده وكفر بما يعبد من دون الله، لأنها مشتملة على نفي وإثبات، مشتملة على نفي وإثبات. النفي لكل معبود من دون الله تبارك وتعالى، ألا يعبد، لا يستغيث، لا يستليذ، لا يستعيذ، لا يذبح، لا ينذر، لا يتوكل، لا، كل عبادة، كل قربة لا يتقرب بها إلا إلى الله تعالى، لا يستغيث إلا بالله تبارك وتعالى. وأتى بآدات الحصر التي تفيد هذا، التي تفيد هذا التوحيد، لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وليس معناها أن لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله كما يدعيه بعض الجهلة، يقولون معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، هذا خطأ، خطأ في الاعتقاد، خطأ وخطأ جسيم بمعنى هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة اتفقت عليها رسالات المرسلين ونبوات النبيين كلهم، اتفقت على هذه الكلمة العظيمة أن لا يعبد إلا الله تعالى، فهي معناها أن لا يعبد إلا الله. ويدخل فيها أيضا الإيمان بربوبية الله تعالى، يدخل في ذلك الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته ضمنا. والشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يعتقد المسلم أنه يجب عليه أن يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه من الإيمان برسالته ومحبته قبل وأعظم من الأهل والمال والولد بل والنفس، واتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول كل أحد، تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول أحد، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدموا قولا على قول الله ورسوله، لا تقدموا رأيا على قول الله وعلى ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.